تقول بأنهم في البيت يصلون جميعا إلا واحد من الأبناء يبلغ من العمر 15 عام لا يصلي ولا يصوم، وكلما أمرته رفض، فتقول هل يقع ذنبه علي؟ هذا بالغ سن التكليف، بالغ حد الاحتلام، فإثمه عليه، لكن عليكم أن تجتهدوا وأن تشعروه بأنكم ربما تعملون معه عملا آخر. فكيف ينفق على من يرفض أداء واجبات الدين؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الواجب تحذيره، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.